يا شيخ، ما رأيكم في عقيدة سيد قطب ومنهجه وأنه قال قول الحق ومات في سبيله؟ ويعتبر مبتدعا من المبتدعين، ويا حبذا لو اقتصر على فنه وهو العجب، ولكنه تدخل في تفسير القرآن. وأقبح من هذا أنني سمعت من الإخوان المفلسين من يفضله على تفسير ابن كثير. أفضل لهذه المقالة، فضله على تفسير ابن كثير الذي يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأحاديث بأبطال السلف، ويفسر القرآن بما تستطيع اللغة العربية. ثم يأتيك نعم سيد قطب ربما ما تقرأ صفحة أو صفحتين إلا وأنت من جماعة التفسير. سألوا يا أخوان بنصر، سألوا بنصر كي يحتجون بأقوال السيد قطب. قال السيد قطب وقال السيد قطب ولماذا؟ فأنا أنصح بالرجوع إلى كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فالحمد لله قام بخدمة جميلة وبين هذا الموضوع. وقبل هذا أيضا المرض العبد الزلال في أخطاء الظلال لأخينا بالله رحمه الله تعالى عبد الله الدويش. وأيضا الموازنة بين الظلال وبين أبوال الأخوان المبلسين، لأنهم شنوا ظهر على كتاب أخينا عبد الله الدويش، فجاء أبو محمد المقدسي وفعل موازنة، والحق أنه أنصف. والحمد لله، ويؤيد قول أخينا عبد الله الدويش وجزاهم الله خيرا. فأنا أنصح بالرجوع إلى كتب أخينا الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.